طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجراح سهرت الليلة داريها طبيب جراح طبيب جراح الفرح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني تعالوا اسألوا عني أنا اللي بيكره أطفى الكون ما تشفيني طب الكون ما تشفيني طبيب جراح يا مجراح تعالوا اسألوا عن قلبي يغرق أطب الكون ما تشفيني طبيب غرق قلوب الناس تداويها يا مغرق سهرت الليل داريها